أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان، مشاهدي قناة الناس في برنامجكم الناس والسحر. أعزائي المشاهدين، الرسالة الإعلامية التي نقدمها، يعلم الله أن ملاك القناة وإدارتها يؤكدون علينا دائما أن نبتعد عن الأشكال والقوالب الإعلامية التي تثير، خوفا من أن يقال أننا نثير الناس فقط، لكن هدف هذا البرنامج هو تصحيح المفاهيم لكل مشاهدي قناتكم قناة الناس، وأيضا لكي نقول للناس لا تخافوا من هذا الوهم الذي هو وهم وحقيقة، وهل هو كذلك أم لا، نصحح المفاهيم فقط. والرسالة الإعلامية، أذكر شيئا مما يعرفه الإعلاميين، الرسالة الإعلامية أو العملية الاتصالية في تعريفها هي رسالة تصل عبر وسيلة وهي التلفزيون أو قناة الناس التي تشاهدونها الآن، عبر مرسل وهو المذيع إلى مستقبل اللي هم السادة مشاهدين الكرام، فيحدث رجع صدى أو كما يقول الإعلاميون وأساتذة الإعلام فيدباك. فهذا الرجع الصدى وهذا الرأي العام يأتي إلينا لكي نصحح بعضا مما نقدمه من هذه الرسالة الناس والسحر، أو نعدل ميقاتها، أو نلغيها تماما إذا ما ضجر الناس منها وغير ذلك. فيعلم الله أن هذه الرسالة التي تقدمها قناة الناس لحضراتكم هي فقط لتصحيح المفاهيم، وأيضا لكي نعلنها صراحة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كما يؤكد شيوخ الكرام في حلقاتنا الماضية وعلى مدار حلقاتنا الآتية إن شاء الله، أنك إذا كان لسانك رطبا بذكر الله، وإذا كنت مصليا، وإذا كنت قارئا لكتاب الله، فلن يمسسك شيء بسوء. أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيف الكريمين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن. أهلا بك شيخ إبراهيم. أهلا بك يا أستاذ محمد. أيضا أرحب باسم حضراتكم جميعا بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعية الإسلامي والمعالج أيضا بالقرآن الكريم. أهلا بك شيخ. مرحبا يا أستاذ محمد. أهلا بك. أعزائي المشاهدين، التواصل معنا على شاشة قناة الناس في برنامجكم الناس والسحر عبر هذه التليفونات المحمول 1711 أرضي 093-290 من السعودية 700-71-71 من جميع الدول 00-88-21-69-00-525 أما رسائل SMS من داخل مصر 94-20 يرجى التواصل على هذه التليفونات. وصلت إلينا أعزائي المشاهدين العديد من رسائل SMS على بريد البرنامج الناس والسحر، وكنا قد اتفقنا مع حضراتكم أن تخصص بعض الحلقات لهذا، ولكن نظرا لضيق الوقت ونظرا لكثرة اتصالات مشاهدينا الكرام وتواصلهم معنا في هذا البرنامج، اقترحنا أن نأخذ فقط سؤالين في كل حلقة من رسائل السادة مشاهدينا الكرام إلى أن يأتي الوقت الذي نجيب فيه عن الأسئلة كافة. كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية بعضا من الأسئلة، بدأنا بسؤال واحد، ولكن نظرا لتواصل حضراتكم معنا الذي نرجوه في هذه الحلقة أيضا، سؤال واحد، هل السحر حقيقة أم وهم وخيال ويعني ليس له دافع أو ليس له واقع؟ نكمل حلقتنا اليوم ونبدأ هذه الحلقة أعزائي المشاهدين مع فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم ونسأله ما هو السحر. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن السحر رقى وكلام يتكلم به أو شيئا يفعله الساحر يؤثر في بدن المسحور أو عقله من غير مباشرة الله. يعني الساحر يتلو تلاوات معينة أو يفعل أفعال معينة تؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة الله، أي لا يشترط أن يكون المسحور أمام السحر. قال: فمنه ما يقتل، يا ستي، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن زوجته، أو يحبب بين اثنين، أو يفرق بين اثنين. قادمة في سؤال آخر أنواع السحر. تفضل. نعم. وأقول مع كون السحر حقيقة وتؤثر في بدن المسحور، إلا أن الله عز وجل قد حكم حكما ماضيا أن السحر لا يؤثر بذاته. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلا يقع السحر مطلقا ولا يضر السحر بحال إلا إذا قدر الله عز وجل وأذن أن يصاب هذا المسحور بهذا السحر. كيف؟ يعني أقول كيف، ولكن أذكر قصة بسيطة. وإحنا اعتبرنا مش من يعني إحنا مش بناخد أحكامنا من القصص، إحنا حكم الله ماضي ونصدق كلام الله عز وجل، ولكن في هذا القصص عبرة لأولي الألباب. والله جاءتني أسرة، هذه الأسرة يعني كان لها مشكلة عظيمة كبيرة، سبحان الله ابتلاء شديد جدا. وقع في نفسي ان زوجة هذا الرجل فعلت فعلة يعني ذنب كبير، فانا عندي المكتب كبير، فقلت لها بعد اذنكم يعني ممكن تخرجوا برا في الصالة بحيث تكونوا شايفيني بس مش سامعيني، اتكلم مع اختنا شوية. بقول لها: انا اسألك سؤال بالله، انت عملت ايه في حياتك؟ انت في ذنب عملتيه في حياتك ولم تتوبي منه؟ قلت له: والله يا شيخ انا كلام بكل صراحة، انا كان في شاب، هذا الشاب انا كنت يعني على علاقة به تقريبا حوالي 10 سنين، كنا عايشين اشبه بزوجين في الحرام كل شيء، وكان موعدني بالزواج يقول لي بس لما ظروفي تتحسن. طبعا دي رسالة لكل فتاة تسمعها حتى تنتبه لهذا الكلام جيدا. قالت: سبحان الله، لما تحسنت ظروف هذا الشاب غدر بي وقام بعلاقة أخرى مع فتاة أخرى، علاقة غير شرعية. البنت دي كان عندها ثراء عظيم جدا، يعني غنية، عندها مال ونفوذ. بتقول لي: والله قررت ان انا أذله، أذل الشاب ده، قلت لازم أدمره، لازم أجيبه راكع ليا. تقول لي: ما وجدت أكثر من السحر انتقاما. تقول لي: لفيت على صحرة الأرض كلهم أو صحرة مصر، ذكرت لي بعض أسماء هؤلاء الصحرة، أنا أعرف ساحر من هؤلاء مات مقتولا على يد زوجته. والله هذا الرجل له مؤلفات السحر حوالي 15 كتاب، ساحر معروف. بتقول لي: ذهبت إلى فلان فقال لي: طيب أنت عاوز سحر سحر لازم يكون سحر سفلي. قلت له: ما انا عاوز السفلي، انا عاوز افظع حاجه فيه. قال لها: لابد ان افعل معك كذا وكذا واخذ ناتج هذا الفعل لاقوم بسحري. قالت: افعل ما شئت. يعني يجامعها. نعم، وخذ من المال ما شئت. انتبه، في نقطه مهمه جدا، ان هذه المراه كانت تمتلك من اسباب السحر ما يسحر هذا الرجل وما يدمر حياه هذا الرجل. كيف؟ تمتلك منيا منه، تمتلك اظافر منه، تمتلك شعرا منه، تمتلك ملابس بها عرق منه، تعلم اين يذهب وماذا ياكل وكيف يعني كيف تصل هذا تصل لهذا السحر. تقول يعني وبالرغم من هذا يعني هو اتى معها من الاخر. بالظبط. لا انا معاكي. لا مش كده، انا بتكلم في ايه، ان المراه دي تمتلك كل الاسباب لسحر هذا الرجل. وذهبت الى عتاه السحر في مصر. قلت لها: طب ايه اللي استفدتيه في الاخر وايه اللي وصلت ليه في الاخر؟ قالت: والله يا شيخ اقسم لك بالله أني ما ازددت إلا يقينا في قول الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والله ما أصابه مكروه وما أصابه أذى وما أصابه السحر. اللمحة هنا أنا بس بوصل للسادة المشاهدين سؤال أو رسالة، إن هذا الشاب كان فاسقا، فاسقا زانيا، يفعل مع هذه ويترك هذه ويفعل مع هذا، ومع ذلك لما لم يأذن الله عز وجل بسحر هذا الرجل لم يؤذى بهذا السحر مع كونه فاسق ومع كون هذه المرأة ذهبت إلى الصحراء وأخذت بكل الأسباب بسحره. فما ظنكم بمن هو متوكل على الله عز وجل، قريب من الله عز وجل، متحصن بكلام الله عز وجل، لا يجرب كلام الله ولا يجرب كلام رسول الله. بس انت قلت كلمة خطيرة بعد إذنك يا إبراهيم، انت بتقول لي يعني وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. نعم. الا ان يقدر الله. ازاي؟ نعم. وفق بين الاثنين، معلش. الا ان يقدر الله، الاثنان بمعنى واحد. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، الا اذا قدر الله عز وجل واذن ان يصاب هذا المسحور بهذا السحر كان السحر. لذلك يعلم الناس أن كل شيء بقدر الله عز وجل. يعني مسألة مش بلاد الصحراء. في ناس الآن أصبحت تصاب برعب من السحر. طب شيخ عبد الرحمن بارزنك شيخ عبد الرحمن، يعني إيه إلا أن يقدر الله رغم أنه قيد هذا السحر؟ المقصود بذلك عايز أفهم بس توضيح لكلام شيخنا الشيخ إبراهيم. الله عز وجل ما قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي أن السحر لا يقع حتى ولو فعله الساحر، لا يقع إلا بتقدير الله عز وجل، أي إلا إذا كتبه الله عز وجل على العبد. يبقى مش شرط وأنا متحسن وأنا بذكر أن السحر ما يلزمنيش لو القاعدة هتطبق بتاع الشيخ إبراهيم. اللي أنا عايز أقوله أن قد تكون أنت ملتزم إبراهيم. هي الأخذ بالأسباب، ولكن تعلم أن هذه الأسباب مجردة لا تحميك، ولكن هو قدر الله عز وجل. فالإنسان لابد يكون قلبه متعلق بمن؟ بالله، بالله عز وجل. لكن دلوقتي للأسف الناس متعلق قلوبها بالماديات. طب ناخد اتفضل انا عايز اقول اضافه لكلام الشيخ ابراهيم. قد يكون العبد ملتزم بالاذكار والتحصينات الشرعيه ويفعل كل شيء يحصنه من السحر، ومع ذلك يبتلى. الله عز وجل ذكر في اول سوره العنكبوت، يبقى هي للصالحين ابتلاء وللبعيدين عن ذكر الله يعني نقول ايه يعني تذكرة كده، لا نقول انتقام، نقول تذكرة لهم كي يعودوا. نعم يعني ممكن قد يكون انتقام وقد يكون انتقام. نعم معنا الأخت أمل من اسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت أنا دلوقتي أخويا بقاله سنة بنعالجوه عليه قرين، كل ما روح الشيخ يقول قرين قرين قرين. عايز أعرف بس العلاج بتاعه إيه عشان إحنا دخنا بقالنا سنة. طب خليكي معنا خليكي معنا خليكي معنا. تفضل يا شيخ إبراهيم. طب هو قرين وحضرتك هو بيشتكي بإيه؟ حضرتك بيبقى نايم بالليل ويقوم يبقى مش عارفين شكله بيتغير، حضرتك بيعمل تصرفات غريبة. رحنا الشيوخ جديد قالوا لنا ذكرين، طب علاج ايه؟ القرآن. حضرتك عفوا يعني القرآن من نوم مثلا وتلفنا بيه الدنيا حضرتك، فمش عارفين. طب هو مع حضرتك؟ هو مع حضرتك؟ طب ممكن هو يكلمنا؟ موجود. ايوه. طب خليه يكلم الشيخ ابراهيم يا عم. موجود يكلم حضرتك. يا ريت. طب ماشي مع حضرتك اهو. اتفضل. اسمه ايه؟ اسمك ايه؟ سلام الله. شرف بيك، شرف بالاسم بس. انا اسمي ايمن. ازيك يا استاذ ايمن؟ معاك الشيخ ابراهيم والشيخ عبد الرحمن. اتفضل احكي كده للشيخ ابراهيم حالتك ايه. حضرتك انا حضرتك بالليل انا بنام بعمل تصرفات كتير، انا في اللي بحس بيه وفي اللي ما بحسش بيه. يعني في مره يعني مؤاخذه يعني صحيت خلعت الشباك، ليه انا مش عارف. نعم. وفي مره تانية يعني زعقت لوالدتي، انا مش كده خالص، بزعلها وبتصرف معاها، ممكن تصرفات تزعلها جدا رغم ان انا عمري في حياتي ان انا عمري زعلتها. بس من يوم ما تعبت التعب ده داخل في حوالي سنه مفيش غير اقل حاجه 5-6 مرات في اليوم عشان تزعل مني. حبيبي شغال ايه؟ واوقات كتير. نعم. انت شغال ايه يا استاذ؟ شغال ايه حضرتك؟ انا شغال حر في النجاره المصلحه. رجال مصلحة والحمد لله شغال كويس يعني، ولا في مشكلة في الشغل؟ بس من ساعات ما تعبت انا ما بشتغلش. طب قبلها كان في شغل كويس؟ نعم. قبلها كنت شغال كويس؟ ولا كان بقالك فترة ما اشتغلتش؟ كنت يعني الحمد لله يعني في الشغل كنت كويس جدا. وفجأة تعبت؟ انا من شهر 2 ما بشتغلش، من ساعة ما تعبت التعب. حضرتك فجأة تعبت ولا كان في أي مشكلة قبلها؟ تعبت ورحت للدكاترة قلت لي لا، في الأول خالص بدأت معايا بحضرتك زي إيه مثلا؟ هو مثلا بيكلمني، هو أنت بتكلمني ولا بتهيأ لي؟ هو الحاجة دي موجودة لما تهيأ لي؟ نعم. هو أنا يعني نظام زي توهان كده. طب سؤال حضرتك، لما أخذت العلاج الطبي بدأت الأمور تتحسن نسبيا؟ يعني لما أنت أخذت العلاج رحت الطبيب تقول؟ نعم. أما حضرتك رحت الطبيب؟ أيوه. لما ذهبت الطبيب؟ لا كان بيدي العلاج نظام يعني بيجرب عليا. طب ماشي. يعني كنت باخد أوقات في اليوم 6 برشامات وعطالي حقنة بتقعد في الجسم شهر بتتعب البني ادم. هو قال لي الحقنه ديت بعد كنت بتنام على طول عليها مش كده؟ نمت اكتر. طب وعملت 3 رسومات مخ سلام 100%. طب حبيبي انت لما خدت الدواء، لما خدت العلاج ده والحقنه دي هديت نسبيا؟ أيوه. عن الاول؟ ايوه. يعني تصرفاتك بقت اهدى مع لا امك؟ لا ده بالعكس، ده عوجت لي بقي. لا تصرفاتي عصبت ساعتها بقى. ما هو الاعراض بيقول لك هو فجاه بيقول ان النوم ساعات بيتصرف تصرفات مع امه دي. يا اخ ايمن اسمع يا اخ ايمن الشيخ عبد الرحمن. ايوه حضرتك. انت لما رحت لاخوه بيرقوا بالقران. الشيخ عبد الرحمن يا اخ ايمن يعني وطي التلفزيون شويه، وطي التلفزيون اخر واسمعنا من التليفون. بس يا ايمن وطيه على الاخر، وطيه على الاخر واسمعنا من البتاع. انا وطيت التلفزيون حضرتك. طيب اتفضل. طيب. طيب. طيب. اسمع شيخ عبد الرحمن. اقول لك يا حبيبي، انت لما رحت الاخوه بيقروا بالقران ايوه وقرأوا عليك ايوه، انت حصل عندك غياب عن الوعي؟ انا اصلا من يوم في اسكندريه هنا رحت لحوالي 8 شيوخ ولا حاجه ما حصلش اي حاجه. طيب انت رحت اسوان لناس في اسوان شفت حاجات احكيها ولا ما؟ اتفضل. يعني مثلا عباره عن واحده على السرير وابوها قسيس بيقول لي مدي لي ايديك وانا مش هخليك تحتاج اي حاجه من الدنيا. انا قلت له لا، الناس اللي هم انا قاعد تحتيهم كانوا اتنين هم قالوا لي لا اوعى. فلما انا رفضت ورفضت ياما الشكل اتقلب. طب حضرتك سؤال بس، المرأة دي ظهرت لك اتقلب خالص مجسمة؟ ظهرت مجسمة زي ما انت شايفني كده؟ ايه؟ ظهرت مجسمة زي ما انت شايفني كده؟ اه بس بعد ما رفضت بقت عبارة عن مية ووش بس. طب حبيبي حبيبي لما لمست ايدك؟ طيب لمستك او يعني لمستها لمستك؟ لا ما لمستنيش ولا اي حاجه، بس لكن كانت قاعده قدامك زي ما انا قاعد كده دلوقتي عشان استحمى في الحمام بتجي لي فكره ان هي تظهر لي. انا لما برفض يعني انا والدتي عايشين في بيت لوحدينا بطلع مؤاخذه يعني خالص، بس ليه انا مش عارف. نعم. طب خلي الوالده تكلمنا. ايه ده اللي بحكي؟ يا ايمن يا ايمن ما اعرفش ايه اللي حصل. يا ايمن يا ايمن ادينا الوالده تكلمك عشان انا سامع نادر. اتفضل. اتفضل يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. بالله عليك يا شيخ يا رب كلنا علاج عندك يا شيخ. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دلوقتي ابني اما بيتصرف يا شيخ اي تصرف بالليل ما نحكي عليه الصبح بيك بنسيه خالص، ما بيبقاش فاكر اي حاجه عنه. وبيزعل وعاوز يقوم يضربني اما بنحكي له نقول انت حصل منك ولا كده يا ايمن. بيك عصبي جدا وما بينسى اي حاجه يعملها يا شيخ بالليل. لو قام ممكن يشيل البطانيه او كبرتها على كتفه ويمشي بيها. طبعا ده كله ما بحسش بيه خالص، وكل ما اروح لواحد اللي يقول لنا قارين ومحدش قادر يعالجه يا شيخ والله. لما حد يا حاجه بيقرا على ايمن ايه اللي كان بيحصل له؟ مفيش حاجه. حاجه يا شيخ معلش بقول لحضرتك، لما كان حد من الناس اللي بترقي بالقران بيقراوا عليه ايه اللي كان بيحصل لايمن؟ لا ما فيش، بتوع القران ما عملوش اي حاجه، رحنا ما خلناش. رحنا لحد اسوان ورحنا رشيد ورحنا ايدكم. طيب يعني كان بيقرا عليه مفيش حاجه بتحصل له يا امي؟ لا ما بيحصل، بيفضل مستمع للقران كده بس هوائي، لما بنقرا عليه بيمشي وبيرجع له تاني. طيب شكرا شكرا. اللي عليه وشه بيصفر ويبقى غريب. شكرا يا ام ايمن، شكرا. ويجعل المشايخ سبب في شفائه، وهم لا يعالجون، انهم سبب في العلاج فقط. معنا الاخ احمد من المركز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله يا شيخ انا بحكي لك عن زوجتي. اتفضل. زوجتي قعدت حوالي سنتين الجنب الشمال عندها يعني شبه مفيش اعصاب. ضغط بيها على شيوخ كتير، وفي الاخر رحت لشخص خد مني فلوس وعالجها. والجنب الشمال رجع يشتغل تاني الحمد لله. المشكله بعد كده ان هي ايه بقت تشوف حاجات غريبه، يعني لما اروح عند شيخ مثلا تشوف حاجات قاعده على كتفه، تشوف مش عارف ايه اللي كانت بتشوفه بالظبط. هي مش اتعالجت؟ مش هي اتعالجت من المشكله الاساسيه اللي عندها؟ اتعالجت من المشكله الاساسيه. طيب ماشي، ايه اللي خلاها تروح عند الشيوخ تاني؟ في مشاكل كتير بينه وبينها، مشاكلها ما بتخلصش. مشاكلها بتخلص يعني مثلا بتنرفز عليك كتير؟ بتتنرفز وعصبيه و ايه من يوم الدخله بتنرفز عليك؟ من يعني مثلا بعديها بشهر. من قبل الجنب الشمال؟ من قبل الجنب الشمال. والجنب الشمال بقى العمليه زادت. تحس ان هي عناديه قوي؟ عناديه جدا. تحب تمشي رايها؟ وعايزه تمشي رايها على كل حاجه. ودماغها ناشفه زي ما بيقولوا. دماغها ناشفه جدا، ولدرجه ان احنا واصلين دلوقتي في مشاكل ومحاكم. نعم. طيب حضرتك كتير كانت بتكسر كلامك؟ كتير كانت بتكسر كلامك؟ لا مش كتير بصراحه. بس بصراحه مش كتير. لا بس كانت بتكسره يعني؟ لا بس كان صوتها عالي، يعني مثلا ما تيجي تتكلم صوتها عالي على طول. صوتها عالي على طول على طول على طول. تقول لك طلقني؟ ها؟ كانت كتير تقول لك طلقني؟ ده فعلا طلقتها مرتين. طب ليه طلعتها ما تقول ايه؟ يكفينا هذا يعني. رميت عليها يمين مرتين. ضربتها كتير؟ ضربتها حوالي 5 مرات أو 6. كان في اقلام وضرب وبنيات كده؟ ضربتها حوالي 5 6 مرات. بنيات بجد والله؟ ضربتها فعلا. ده كل ده قبل الجنب الشمال؟ لا ضربتها بعد الجنب الشمال. ربنا يسامحك. طب قبل الجنب الشمال ما كانش في ضرب؟ لا كان في زعيق بس. كان في زعيق. طب ضربتها ليه عفوا؟ كانت برضك بتزعق كتير. ضربتها لسانها طويل وغلاطه و طب خلاص جزاك الله خير. طيب شكرا شكرا استاذ احمد. يعني معنا رضا من الفيوم. السلام عليكم ورحمه الله. اخفض اخفض صوت التلفزيون. الو حاجه. طب يعني عفوا اخفضي صوت التلفزيون، يعني اسمعينا بس من التليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا صدرة. ايوه ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟ اتفضلي معاكي لو سمحت حضرتك. الو معاكي معاكي هو اسمعك اسمعك اتفضلي. ازاي حضراتكم؟ الحمد لله. الله يخليك. لو سمحت انا جوزي يعني معمول له سحر من زمان، من ساعه ما دخلنا، من يوم ما دخلنا بالظبط قالنا حوالي 3 سنين ونص. ف يعني كان في واحد يعني ساحر برضو عمل له العمل ده وخد الماني بتاعه لما اخذه وعمل له العمل ده، من ساعتها حضرتك واحنا داخلين والله. طب احنا كلمه عفوا في الكلمه، ايه اللي وصل الساحر لمنين زوجك؟ ما هو اساسا هم جابوا الشيخ ده، كان جوزي مربوط يعني فهم قالوا ان هو شيخ واحنا ما كناش نعرف. فجابوه يعني بكده، فطلب منه انه يعمل كده واحنا ما كناش نعرف والله. فهو كان يعتبر عارف حياتنا كلها يعني. فاحنا اصلا ما بنقدرش نشغل، حضرتك بتقول قران، ما بنقدرش نشغل قران في البيت خالص بسبب ان جوزي اصلا بيتشنك، وممكن ما اقدرش اقول لك يعني حضرتك بيعمل ايه. طب حضرتك سؤال، يتشنك ويطبطب من بقه وما اقدرش افوقه الا لما في القران. مره اقسم بالله يعني حضرتك هتخنقه وطالبه منه يا يطلقني يا اما يبقى في دينها ويكون في حذائها، ويا اما يا اما يسيبني ويا اما حياتنا كلها مدمره. حضرتك بتحضر تتكلم يعني؟ ايوه بتتكلم كتير وبتكلم، وهي وبتجمع وكل حاجه كل حاجه. نعم. مفيش اي حاجه ما بتعملهاش والله. كل ده من بعد الساحر كل حاجه. طب حضرتك ما رحتوش للشيوخ قرأوا عليه؟ رحنا كتير والله، شفنا ايه اللي بيحصل له، كل حاجه، ودفعنا فلوس كتير. ايه اللي بيحصل له، ايه اللي بيحصل له من القراءه عليه؟ يعني اولا ممكن اولا يفقد الوعي خالص، ما يبقاش حاسس باي حاجه، وما يقدرش ان هو يطفي حتى التلفزيون اللي جنبه او اي حاجه شغال فيها قران ويصفطف من بقه. ودخلت مره لقيته بيخنق نفسه يعني. قال لي طب اخت رضا، اخت رضا، اخت رضا ان شاء الله يجعل الشيخ ابراهيم والشيخ عبد الرحمن سبب في هذا، في شفاء زوجك. يا ريت تسيبي بس تليفونك في الكنترول عند مدني، وان شاء الله الشيخ ابراهيم اول ما يخرج هو هيكلمك ويقول لك يعني انت تقولوا فين والحاجات دي يعني. شكرا للاخت رضا من الفيوم. اتفضل يا شيخ ابراهيم تجيب عن سؤال، والشيخ عبد الرحمن عن سؤال. يعني خلينا في الحاله الاولانيه لحضرتك يعني بتاع ايمن بتاع اسكندريه. اتفضل. هو اولا في بس تنبيه للساده المشاهدين، ربنا يحفظ غزل محمد، قبل ان نجيب عن هذه الاسئله. الوهم نسخه كربون من الحقيقه. يعني عشان بس في بعض الساده المشاهدين ممكن تسمع بعض هذه التليفونات فتظن ان كل هؤلاء الناس مصابه بنفس او سحر، تتاثر. نعم. دي حالات فرديه وقليله جدا. نعم. لا لا لا، هي حالات كثيره جدا. عفوا، موضوع السحر استاذ محمد موضوع شائك جدا وشرس جدا. انا حضرتك كنت في لقاء في قناه، في احدى قنوات فضائيه في السعوديه. المذيع يعني فاجئني بشيء، وده كان منتشر يعني، كان مشهور في كل وسائل الاعلام وقتها، ان كان في حته اسمها شاطئ ابحر، خليج كده. كانت في مجموعه من الطلبه من كليه علم بحار بيعملوا حمله، عملوا حمله لتنظيف الشواطئ. وهم بيستخرجوا النفايات، استخرجوا حوالي 50,000 قارورة بها اعمال سحريه. يا ساتر. والله. وخد بال حضرتك ايه كده كده لما خرجت كده واتكسرت يبقى بطل السحر. بطل باذن الله عز وجل. ده من غير بقى. نعم، ده فضل ربنا. كفوا الناس شر. نعم. ان هم يروحوا الصحراء بقى. نعم. بس خد بال حضرتك، ده 50,000 اللي استخرج في النفايات. يعني الطلبه دول مش كانوا عاملين مسابقه لاستخراج الاسحار، يعني تخيل الامواج غمرت قد ايه؟ والرمال فيها قد ايه؟ والمقابر فيها قد ايه؟ بس 50,000 قياسا مثلا، انا اقول الاخوه في السعوديه مثلا كم، 20 مليون ولا 30 مليون دلوقتي يعني نسبه. دي في حته يا استاذ محمد. لا لا، وده اللي استخرج في النفايات. مش عايزين نخوف الناس، مش عايزين نخوف الناس. لا، على بالك بس مدى بشاعه الاقبال على المساله. نرد بس على الايمن. نعم. حالته انت لما سالت اكثر من مره، والشيخ عبد الرحمن سال اكثر من مره، بيتاثر بالقران؟ نعم. هو اخونا ايمن ذكر بعض الاشياء، منها رؤيه هذه الجنيه اللي ظهرت اليه، وبعض الاعراض الاخرى، وعدم تاثره بما قرئ عليه من القران، وتشخيص الاخوه المعالجين اللي هو اكثر من واحد، ممكن يكون 7 أو 8. ومن رآه اصدق في التشخيص منا. قالوا عنده قرين. قالوا عنده قرين. القرين معناها ايه؟ يعني هو ما عندوش مس من الجن، ولكن عنده ممكن يكون حاله نفسيه، والقرين يعني اشتد عليه فزاد في هذه الحاله غلبه. نعم. ولكن ليس عنده مس في جسده، ده معنى القرين، يعني مفيش مس ولا سحر في جسدي، جن داخل في جسدي. وده ايسر في العلاج. نعم، وده ايسر في العلاج. ولعل الشيخ عبد الرحمن ربنا يحفظه، اللي يعني نقيد له شيطانا فهو له قرين، هو له قرين. نعم. ربنا، لكن ليس معه شيطان، يعني ليس معه شيئا في جسده. فانا انصحه ان هو يلتزم بالصلاه، يعني ده الشيء الاساسي، ربنا يحفظه، وان هو يحافظ على قراءه سوره البقره. دي من افضل ما تكون له، ويتابع مع طبيب، يتابع مع طبيب انه في بعض الاشياء وذكرها انا ظني بها انها لو السمعية او بصرية. وقبل كل هذا يا شيخ ابراهيم يبطلوا لف عند الناس. يعني انا بتعجب في حال مريض، يعني المعروف عندنا حتى في عالم الطب انسان لو مرض مش هروح لدكتور النهارده وياخد علاج بعد يومين، عاوز يشفى من الامر لعل الله عز وجل قدر له ذلك. ولكن كثره تعداد المريض على معالجين، يعني كمل كورس العلاج على مره عند ساحر ومره دجال ومره مشعوذ ومره معالج، الحاله بتزداد سوءا بعد سوء. حتى لو ما عندوش حاجه بيحصل تضارب، حتى بعيد عن امر التضارب يحصل عنده نوع من الوهم الداخلي ان انا عندي حاجه. يعني قد يكون واحد يقول له ثبته الحاله قصدك، والثاني يقول له السحر ده، يقول له قرين، وده يقول له عين، وده يقول له حاسه، ده يقول له حاله نفسيه، وده يقول له وهم. نعم، كل اجمع ده كل اجمع ان هو ما عندوش حاجه، عنده قرين. ولذلك شو عايزين نقول يا استاذ محمد ان من اسباب فشل العلاج عند كثير من الناس كثره تعداد المريض على معالجين. انت وصلت للشيخ يعالج بالعلاج الشرعي المعتمد على القران وعلى السنه وعلى فعل الصحابه وغيرهم، الزم هذا الباب الى ان ياذن الله عز وجل لك بالشفاء. الا اذا وصل معك لنهايه الامر قال لك الحاله دي انا لا استطيع ان انا اعالجها، فيلجئك الى من هو اقوى منه في العلاج، او اللي هو يعني اللي عنده خبره اكثر. طب ناخد السؤال الثاني بتاع الاستاذ احمد من المرج، اللي هو بيضرب زوجته وكان عندها شلل في النصف الشمال. استاذ احمد عاوز حد يضربه صدقني، يعني انا بقول لك اسال الله تعالى ان يعفو عنا وعنه. هو ده دليل على ان ده تركيبه في التركيبه النفسيه عند الزوجه، ان هي عندها نوع من السيطره شويه. والله عز وجل لما علمنا في كتابه لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وانفقوا من اموالهم. فالمراه عاوزه، يعني انا ملاحظ من الكلام وطريقه كلام الشيخ ابراهيم معاه، ان المراه تريد ان تثبت ذاتها في البيت، تبقى كل حاجه بيدها، خاصه لو كانت المراه امراه عامله. ودي نصيحه لكل الاخوات الصالحات التقيات المباركات. يعني قرن في البيت هو خير لكن. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. الله عز وجل لما قال في كتابه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض انفقوا من اموالهم، قال اهل العلم فان المراه التي تنفق في بيت الزوجيه ولو جنيه واحد بتسحب القوامة من تحت يد الرجل يوما بعد يوم. فعايزين نقول للرجل عيش على قدر ما في يدك، والاخ اللي بيضرب ده بطل ضرب ربنا يتوب عليه، اسمه ياشر ابراهيم احمد، ربنا يرضى عنا وعنه. من المرج. وانا اوصي بي يعني بس هي طب بتخنق برضه نفس زوجته برضه، يعني احنا ما احنا لسه هي خانقاه، هي خانقاه. نعم بتحاول، وهو عنده شغل وعنده ضغوط، جايز في مشكلات ماديه واقتصاديه، جايز لها طلبات اكتر من طاقته، يعني ما احنا عايزين برضه الضرب ليس هو الحل. نعم. ده اللي انا عايز اقوله له. عايز اقول للزوجه طلق يعني مرتين، خلي بالك ان الزوجه اللي عندها نوع من يحافظ على نفسه برضه تمام تمام وكمال الزنا في البيت، التودد الى الزوج، الكلام اللين، اول ما يدخل البيت مش ابنك عمل وبنتك عملت، وبعدين في ضغوط كما يعني الناس كلها تعرف، فالزوج محتاج يرجع من خارج البيت الى بيته يتاه هذا البيت مملكه الحب، جمال كده، الزوجه متزينه متطيبه تقول له كلام حلو، تعمل له بسبوسه بالمكسرات. انت اكلت بسبوسه انت يا زوج؟ والله اخر مره، ربنا يرضى عنك. لو حصل كده يمكن زوجتي سامعه يعني. لو حصل كده زوج الشباب مش هنشتغل احنا. نعم الله يستر يا شباب. لا يا مش شاطره في الحلويات. ربنا يستر عليك. فوصيتي للزوجه حسن التباعد للزوج وخفض الصوت وخفض الجناح في الكلام معاها. والاخ برضه اتعلم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا فاستوصوا بالنساء خيرا، اي ليوصي بعضكم بعضا بالنساء خير بكلام اللين والمودة والرحمة والألفة. ثم أوصي الاثنين، ودايما بقول في كل مشكلات الزوجية اعلم أيها الزوج بأن قلب المرأة إنما هو بيد الله. وبقول للمرأة بأن قلب الزوج بيد الله، فالمرأة لو قامت قبل الفجر وصلت ركعتين لله عز وجل، وكذلك الزوج لا يسأل الله عز وجل لهما الحال. ونوصيهم بقى الوصايا العامة، نوصي بقى كل الناس. ودي الحديث ذكر الإمام البخاري في صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالتلبينة. التلبينة عبارة عن الشعير المطحون. الشعير المطحون، فمن خواص الشعير المطحون ان انا لما اجيب ملعقة منه احطها في كوب من الماء البارد وتقلب وترفع على النار لمدة 10 دقائق، ويضاف لها نصف كوب لبن بقري بملعقتين من العسل، يؤخذ ذلك 3 مرات يوميا يعني كل 8 ساعات، بتكون سبب في نوع من تهدئة الاعصاب. زي ما النبي قال التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. نعم شكرا شكرا الرحمن. اعزائي المشاهدين وايضا يعني لست كأساتذتي ومشايخي، لكن المرجعية كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوج وحق الزوجة. فهناك كتب انتشرت بين الناس وأصبحت الكتب رخيصة الآن، والإنترنت ممكن تدخل على الكمبيوتر تطبع أي حاجة أو تقرأ في حق الزوج على الزوجة، حق الزوج على الزوج. هذه الحاجات وهذه الكتب لابد أن تراجع من قبل العلماء. يعني العلماء لما ألفوها ألفوها عشان نقرأها ونعمل بها، مش ألفوها عشان تبقى رهينة الأدراج، ولا عشان كانوا وقتها بيحلموا إنه يقولوا حق الزوج إيه وحق الزوجة إيه. فياريت برضو الأخ أحمد وزوجته يراجعوا هذه الكتب لثقات العلماء من أساتذتنا الأجلاء، ويبدأوا يقرؤها ويقول لها بصي تعالي اختلفنا أدي هو مكتوب الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا حقه، وتيجي هي تقول له انا حقه، ويبداوا كده يحصل لطف واستقرار للمنزل. شيخ ابراهيم، كانت الاخت رضا من الفيوم تبكي على التليفون وحكت قصه زوجها وما حدث لها، يعني تفضل. والله انا نسيت حاله العشق يا شيخ. اللي هي حاله العشق لما علي واحده مسيحيه تجمعها وتامره بان يطلقها. ربنا يبارك فيك. اتفضل. هي ربنا يحفظك. يعني ان كانت ما تحكيه الاخت رضا حقيقه وكان هذا الزوج بالفعل مصاب بسحر، فانصحه بالاتي، ربنا يحفظه، او مصاب بحاله عشق، انصحه بالاتي. طبعا في اساسيات لا نغيرها، اللي هي الالتزام بطاعه الله عز وجل، ثم المواظبة على قراءة سورة البقرة والاغتسال بهذا الماء. ما بيحصل له مشاكل. والله حضرتك هي تكون بس في البداية مقاومة. حضرتك اصل الشيطان يعني بتقول لك انه بيوقع ويريم وحاجات كده. هو ده مش 24 ساعة. يعني حضرتك حتى مهما كان. طب ما يراجعوك يا شيخ ابراهيم، يرجعوك. يعني هي اكيد الاخت رضا تترجع. حتى لو حل بسيط بس عشان قبل المراجعة، يعني كان حتى شغب يعني انت كبسولة يعني كده للتهدئة لغاية ما يتم المراجعة. المسألة ربنا يحفظك، مهما كان قدرة هذا الشيطان فإن له قدر من التحمل. يعني في بمعنى ايه؟ في بعض الناس يقول لك ده مارد، ده شيطان، ده عفريت. انت مهما جبت اي انسان قوي زي محمد وضربت ضربة ممكن تحملها في البداية، لكن لو استمريت في هذا الضرب لن يتحمل. القرآن لا يقوى عليه مخلوق من الشياطين ابدا. هو ممكن يحاول يعاند في البداية عشان يشوف الانسان ده هيتحمل ولا لا، فإن بعد الانسان خلاص وله اجر. يعني حتى الانسان لو تالم بهذا الامر له اجر عند الله. طريق الشيخ عبد الرحمن، اتفضل. انا هضيف بس في النقطه دي يعني خمسه امور. الامر الاول، في الحالات اللي بيبقى عندها نوع من الشداد من حالات الصرع او كالحاله دي، بنقول في بعض الادوات التي تؤدب هذا الشيطان بتهده في البدن، منها استخدام الحجامه. تذهب الى طبيب مختص بيعمل حجامه، يعني ودي بتكون جلسه رادعه. طب يعملها فين؟ في اطباء كثيره جدا. لا يعني يعمل الحجامه دي فين؟ على مواضع الالم، على مواضع الالم خاصه الراس، ولذلك انا بقول يحتاج الى طبيب مختص. الامر الاخر، يعمل 3 جلسات ابر صينيه يوما بعد يوم، وقد كتب ذلك في كتب الدوله الشيوعيه الصين، مكتوب في خريطه النقاط على الجسد. ان في الصينيين وصلوا الى ان بعض الشيخ ابراهيم بعض النقاط المتعلقه بالابره الصينيه مكتوب كده بين قوسين تعالج الارواح الشريره. يعني مقصود بقى المس والسحر والعين والحسن والجن. الامر الثالث، هتستخدم القس الهندي. القس الهندي هذا ذكره الامام ابن القيم عليه رحمه الله في زاد المعاد، لما قال يؤتى به، هو عباره عن جذوع شجر شبيب السواك، ويطحن حتى يكون مثل البودره، ثم يوضع على اصبع السبابه من اليد اليمنى والوسطى، ويوضع عند فتحتي الانف والراس الى الخلف. ده وصف ابن قيم بالضبط. ثم يستنشق الى داخل الانف بشده لمده يعني كل 3 ساعات يفعله مره. الامر يبقى احنا قلنا من عند العطار ده. من عند العطارين. مشهور ومعروف، وبعض الشركات في مصر حتى عاملاه في بعض اسمه القس الهندي. القس الهندي معروف، الناس اصلا ذكروا حتى في الحديث. عشب يعني، عارف شكله وحاجه. نعم. هو زي جذوع الشجر. جذوع. شبيه جذوع الشجر. الامر الثالث. الرابع بقى. الامر الرابع وال او الخامس أو أو لا الرابع وبعدين في الخامس. الرابع، استخدام المسك كديان في الفتحات في البدن. لا اطراف الاصابع العشر من اليدين وقدمين، فتحتي الانف، الاذنين، حلمتي الثدي السره، موضع البول والبراز على الملابس الداخليه. الامر الاخير، على اساس ان العطر والروائح دي ملفره للشياطين تحبوها الملائكه. الامر الاخير بقى، الجلسات الكهربائيه. تعمل جلسه كهربائيه، ولكن تحتاج برضو الى طبيب مختص في ذلك. طبعا دي امور قد تهدئ مثل هذه الحاله الى ان ياذن الله عز وجل لها. اعزائي المشاهدين، يعني انطلاقا من ما شرحه شيخ ابراهيم حول اختنا رضا وحل جزء اختنا رضا من الفيوم انه عنده سحر العشق، هنسال الشيخ عبد الرحمن منصور في انواع السحر، طالما ان في سحر العشق وغيره هنساله حول انواع السحر، لكن بعد هذا الفاصل الذي يكمل قصه المره الماضيه الذي اذعنا حالتين من اليمن ومن ليبيا، سحر حقيقي يعني ليس وهما. اليوم نكمل طرفي القضيه وهو الوهم. في حالات معانا دلوقتي يعرضها مخرجنا مدني عن ان السحر وهما، ثم يعلق على الشيخ ابراهيم، ثم يرد الشيخ عبد الرحمن على سؤالنا عن انواع السحر. ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حقيقة ظاهرة معروفة وموجودة بكثرة بين الناس، وهي ما يعتقد بأنه لبس أو مس من الجان. تعاني منها كثير من النساء بالدرجة الأولى، تعتري هؤلاء النسوة حالات من ما يشبه الصرع، ويدخل في عالم آخر ويتهيأ لهم ويتهيأ للشخص الموجود معهم إنه هو حالة من اللبس وكأنه هو جن، ويتكلم على لسانها ويذكر في حاجات غير معقولة. طبعا صاحب الشأن أو ولي أمر المرأة هذه أو ولي أمر الشخص المصاب يصاب بذعر، وبالتالي بيهرب إلى ما يسمى بالشيوخ أو المعالجين لهذه الحالات. للأسف بتتكرر زيارات الشيوخ هؤلاء ويظهرون ما يبدو أنه هو رقية، ويعالجوا أحيانا بطرق غير مطمئنة. يعني يتكرر الكلام هذا ويهيئ للشخص أن الجن هذا أو اللبس هذا خلاص انتهى، ولكن للأسف بعد مدة يرجع مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة وهكذا. وحقيقة يعني حصلت حادثة بالنسبة لي أنا شخصيا، أحد أقاربي عانت زوجته من نفس المرض ونفس الأعراض، واستمر معها هذا الموال إلى أن شاءت الصدف وشاء المولى سبحانه وتعالى أن يأتي الشيخ إبراهيم إلى ليبيا، وتعرفنا به عن طريق قريب لي، وعرضت عليه الحالة، ومن شدة فرحنا ومن يعني اكتشفنا أنه عن طريق الشيخ إبراهيم أن الكلام هذا عبارة عن وهم ليس إلا، ويهيئ سواء للمريض أو لعائلة المريض أنه هو لبس أو مس من الجان، ولكن اتضح أنه هو عبارة عن وهم وحالة نفسية، وتم العلاج في وقت قصير جدا. أنا شخصيا مندهش لسرعة الشفاء المريضة بهذا الشكل، وهي الحمد لله أمورها تمام التمام ونفسيتها عالية، وبالتالي نفسيتنا احنا كنا جميعا معنوياتنا مرتفعة والحمد لله. قلنا أعزائي المشاهدين سلام الله عليكم ورحمة وبركاته والناس والسحر، وكنا قد سألنا الشيخ عبد الرحمن في نهاية أو قبل الفاصل عن أنواع السحر، انطلاقا مما علق عليه الشيخ إبراهيم حول حالة زوجة الأخت رضا من الفيوم وهو سحر العشق. تفضل الشيخ عبد الرحمن. قلنا بأن السحر له أنواع كثيرة جدا، يعني لا حصر له، ولكن سنأتي ببعض الأنواع التي ذكر الله عز وجل يعني ذلك في قرآنه أو ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. منها سحر التفريق، وتكلمنا ذلك في الحلقة الماضية، قلنا بأن الله تعالى قال في الآية الثانية بعد المئة الأولى من سورة البقرة أول الآية واتبع ما تتلو الشياطين، كان من ضمن كلمات الآية يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين ويتعلمون منهم ما يفرقون به بين. نعم تفضل. ففي نوع من التفريق بين الشريك والشريك وما الشريك وشريكه، وما بين الولد وأبيه، ما بين البنت وأمها، بين الخطيب والمخطوبة، بين الزوج والزوج. كذلك من أنواع السحر سحر التولة. التولة يسمى سحر المحبة أو يسمى سحر القلب أو يسمى سحر التهييج عند بعض كما يسميه السحرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ده نوع من السحر، ده مش سحر أبيض ولا أسود، كله أسود، ما فيش حاجة، ما فيش فرق بين الاثنين. حتى الكلام عند الناس في نوع من السحر الأسود والسحر الأبيض. فيقصد بالسحر الأسود معمول مثلا بالتفريق، معمول بالكهر، معمول بالنزيف، ويطلقون على السحر الأبيض المختص بالمحبة، التوفيق بين الاثنين، وفق بين الاثنين يا ابني، ده احنا عندنا مش عارف ايه، ومثل هذا الكلام. فطبعا هذا نوع من السحر ولا يجوز فعله، وفعله محرم ايضا ويصل الى درجة الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك. ان الرقى اي الشركية والتمائم التي تعلق والتولة شرك، والتولة شرك. نعم الحديث ذكر في استنساخ صحيح الشيخ الألباني. في نوع ثالث من أنواع السحر يسمى سحر التخييل، ذكره الله عز وجل في كتابه لما قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والحديث الذي في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم اليهودي حتى كان يخيل إليه، الحديث هو حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعل، حتى إذا كان ذات ليلة أو ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله تعالى قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ لقد أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي وجلس الآخر عند رأسي فقال الأول للآخر ما وجع الرجل أي ما الذي يشكو منه محمد صلى الله عليه وسلم قال إنه مطبوب مطبوب في لغة العرب أي مسحور قال من طبه أي من سحره قال لبيد بن الأعصم اليهودي قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر قال وأين هو أي مكان السحر قال في بئر ذي أروان المقصود السيدة عائشة قالت إيه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعل قال بعض أهل العلم أن هذا يدخل في سحر التخيل وقال بعض أهل العلم يدخل في سحر عقد الرجل عن امرأته كما ذكر إمام النووي كما رد عشان بس اللي قالوا الشبهة حول هذا الحديث الشبهة حول الحديث الرد عليه في كلمتين إن عايزين نقول لك كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم نقول يا عباد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كبقية البشر يعتريه من الأسقام والأوجاع ما يعتري البشر فلقد كسر شق رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم الشريف على وجهه وقد أصيب بالسم فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كبقية البشر الأمر الآخر الله عز وجل لما قدر أمر السحر للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن هناك في حاجة اسمها سحر فلابد من الوقاية منها قبل الدخول في مرحلة العلاج حين يوصل الإنسان به الأمر الثالث ما رد على المتصوفة ورد على النصارى ورد على جماعة المتشيعة وعلى المتشيعة وغيرهم لأنهم قالوا لك إزاي يسحر وهو بيوحى إليه والله يقول والله يعصمك من الناس قلنا العصمة في جانب الوحي والرسالة والتشريع أما في الأمور العادية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي نعم الأمر الأخير يا سيد محمد عشان نقول النقطة دي إن عايزين نقول لكل الناس من الصوفية ومن الشيعة ومن غيره ومن الطرقية عايزين نقول يا جماعة لا توصل نفسه صلى الله عليه وسلم إلى درجة الألوهية ولا تفعلوا كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم لما قال إنما أنا لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبده ورسوله كلمة عبده النصارى صلى الله عليه وسلم عبد طب خلق من إيه خلق من الطين وخلق من التراب وخلق من الماء رغم فضله وكرمه صلى الله عليه وسلم نعم. وكان يقول دائما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد نعم. صلى الله عليه وسلم في سحر التبوير أو سحر تعطيل الزواج في سحر عدم يعني موضوع العقم للمرأة طبعا العقم على أنواع منه ما يعالج عند الأطباء وأفضل ما يعالج بذلك العلاج بالنباتات الطبية وقد رأينا ذلك كثيرا عند طبيب مختص في نوع من انواع العقم كذلك العقم للمرأة والرجل بسبب سحر وفي موجود بسبب تمكن الشيطان في رحم المرأة او ان الشيطان لا هو المنتشر الربط عشان فلان بيحب فلانة طب نكمل انواع السحر اللي انا عارف انها طويلة يا شيخ ابراهيم تفضل علق على الحالة يعني يمكن حتى المشاهدين يقول لك الله طب ما بدأش ليه بالشيخ ابراهيم عشان يعلق انا قلت عشان نخليهم يسمعوا كلام الشيخ عبد الرحمن الموثق الجميل ده ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك ربنا يكرمك رب اولا اخونا الدكتور محمد ده مين ده بقى ده استاذ دكتور يعني شخصية عفوا يعني عشان بس ده استاذ لان ممكن الساده المشاهدين يقول لك ايه الشيخ ابراهيم بيجيب لنا مين ولا ايه الحالات دي ولا يعني هو حضرتك ده استاذ دكتور في جامعه الفاتح استاذ دكتور جيولوجيا يعني على ثقافه وعلم يعني طبعا استاذ دكتور معروف جدا في جامعه الفاتح استاذ دكتور محمد بنيد حضرتك دي كان عندهم حاله قاعده تقريبا قرابه العشر سنين او 15 سنه انا اذكر كانت تعاني من كل اعراض السحر كل اعراض السحر تسمع قران تتخنق يقرا على القران تسرع يتكلم على لسانها مثلا جورجو كان اسمه مصباح الجن كان اسمه مصباح لم اذكر على لسانها عربي والله وكان تسرع سرع شديد جدا على فكره ده في حاله ثانيه كانت هناك وكنا مسجلين معاها بس لم تعرض عشان ضيق الوقت دي كان بقى 20 سنه وكان المهم الحاله دي كان بيجي لها كل الاعراض المهم عملت ايه طلبوك رحت ليبيا ها هي حضرتك اللي احنا شفناه لما قرانا عليها التشنج بتاعها وطريقه الصرع نفسها وطريقة حضور الجن نفسها تدل على أن هذه المرأة موهومة وليست مسحورة مع أن كل الأعراض أنت عملت إيه بقى؟ علامات حضور الجن يعني لا علامات حضور الجن فيها أمور كثيرة جدا فعشان ما تلبس عليهم برضك بس هي فيها تفريقة حتى الصرع اللي كانت بتحصل للمرأة وإن هي أصلا خد بالك يا شيخ عبد الرحمن برضك أنت ربنا يحفظك أنت في المجال نعم. يعني بيبقى ليها حركات ميكانيكية معينة نعم. لا يستطيع ممكن تلاقي مريض بيشبه فيها تماما يعني نعم. ممكن يتشنج نفس التشنج بس لا خليك معينة إزاي بس عشان وقت الحلقة هي يا ربنا يحفظك اللي إحنا عملناه اللي أنا جبت التصنيف بتاعها وقعدت ناقشتها في حالتها تمام كويس وعملت لها حاجه اسمها تهيئه نفسيه وتفريغ نفسي بعديها قلت لها بصي انت اهم حاجه ليكي اللي انت تقرا عليكي وتخفي فعلا بفضل الله ما عرفت ايه المشكله اللي انا عملت حاجه اسمها مخاطبه العقل اللاواعي اللي هي اكن حضور الجن حاضر هي متوهمه ده جن فانا خاطبت مشكلتها عن طريق الجن اللي هو الوهمي ده فعرفت المشكله الاساسيه اللي عندها وبدات اكلمها فيه بدات ترتاح جدا لما قرأ عليها القران بعد كده هم حتى كلهم بيقولوا الله ما تعرفش من القران ليه قلت لهم هو فين الجن هي اصلا مش ملبوسه هم لم يصدقوا انها موهومه الا بعد ان شفيت وقرئ عليها القران. يعني هي كان وهم وانت وصلتها لحاله ان هي تفيق. الله يحفظك. هو بالظبط اكن افاقه من الوهم. طيب ناخد سؤال اعزائي المشاهدين كما وعدنا، سؤالين بس من الاس ام اس للساده المشاهدين الكرام اللي بيتصلوا معنا عبر هذه الرسائل. شيخ عبد الرحمن في سؤال ليك تحديدا، هل التصبح بالتمر في العلاج بالقران مختص بعجوه المدينه يا شيخ؟ هنقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في البخاري وغيره لما قال من اصطبح يعني اكل في وقت الصباح 7 تمرات عجوه لم يضر في ذلك لم يسم ولا سحر. في بعض الروايات من تمر المدينه، بعض الروايات من تمر العاليه. فعاوزين نقول ان في بعض الروايات كانت مقيده بتمر المدينه، الا ان في بعض الروايات اتت مطلقه فقالت فذكر تمر 7 تمرات عجوه، وفي بعض الروايات تمر المدينه، في بعض الروايات تمر العاليه، في بعض الروايات التمر. والشيخ ابن باز حتى قد افتى في الفتاوى قال ويجوز استخدام اي نوع من انواع التمر لبركه التمر. يعني وقلنا قبل كده في حلقه لما لو تذكر الشيخ عبد الرحمن اعزائي المشاهدين ان اللي عنده سكر وما ياكلش تمر مش مشكله، لان هذا ايه احتراز من السحر او من ضمن الحاجات الجميله اللي هي محببه التي تقي الانسان منه. لكن هو مريض، المريض يرخص له في نفطر رمضان مثلا في الفريضه ويرخص له في الفرائض كلها اذا كان غير مستطيع مثلا الحج وغيره. شيخ ابراهيم معنا الى برنامج الناس والسحر رساله اخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ام احمد من المنصوره، انا تعبانه من 17 سنه وفعلت كل طرق العلاج المذكورة من القرآن مع شيوخ وأيضا بمفردي، ولكن لم أشفى حتى الآن، حتى يئست من الشفاء وقلت لنفسي إن ربنا لم يأمر لي بالشفاء، وإذا أراد سأشفى بدون علاج، ولكني دائما تعبانة وعصبية جدا، وفي حاجات تانية كتير يطول شرحها وهذا يؤثر على حياتي عموما وأهمهم أولادي وزوجي. أرجو يا شيخ إبراهيم أن وما كملتش أكيد طبعا توصف لها شيئا. يعني وحضرتك أولا هي لم تذكر تفصيلا ما الشكوى، هي ما ذكرتش تفصيل خالص الا العصبيه والمشاكل مع زوجها. طب بص يعني اختنا ام احمد من المنصوره لو هي بتشاهدنا الان وتسمعنا تراجع الشيخ ابراهيم وتراجع الشيخ عبد الرحمن ايضا، يعني اذا كانت تتواصل معنا الحلقه القادمه عبر التليفون وتترك تليفونها وان شاء الله يتواصل معها حتى تشخص الحاله تشخيص صحيح وتشفى باذن الله. اعزائي المشاهدين بالصدفه من 4 ايام كنت في مكان ما وفوجئت برجل اسمه عم عبده، فكنا نتناقش حول الناس والسحر، فقال لي انا الناس بتخف بالتليفون، يعني بيشفي الناس بالتليفون، يعني بمعنى التليفون كده يقول 1 2 3. وهو كان بيستغل ده كمان، بيقول انا بعمل عمليات كمان بالتليفون وبيقول ان انا لو انت بتكلمني في التليفون وانت في بيتك انا اقول لك البيت فيه امشي شمال امشي يمين احفر هتطلع سحر، يطلع اثار ويطلع ذهب ويطلع تماثيل وحاجات. فقعدت ناقشته قلت له طب ايه رايك يا عم عبده وما تشرفنا في قناتنا قناه الناس وتيجي نسجل معاك. المهم ما مرضيش. قلت له طب تليفونيا يعني فونو كده بيسموه في الاخبار عندنا فونو، ما تعمل معانا فونو وتناقش الساده المشايخ عندنا؟ مرضيش. قال لي لا ده حاجه لربنا وحاجه لله، وانا لا احب الظهور ولا احب ان اناقش احد في هذا، ده خلاص انا اتيت من هذا. شوف ابراهيم الكلام ده قائم، هو قائم ان كان ساحرا نعم، ولكن ربنا يحفظك مش بنفس الوصف كمان ومش بنفس القدره والقوه. هو قال لي بالتليفون انت وانت معايا على التليفون بقول لك امشي شمال امشي يمين اقول لك ادخل تلاقي التمثال الذهب بتاع الفراعنه دول. حاله هو ايه؟ يبقى بقيت ملياردير. حاله هو ايه؟ هو هو رجل يعني قال لي انا بذكر وانا مش عارف عمال اقرا القران. قلت له يعني اي حد هيعمل اللي انت ماشي بتعمله ماشي، حاله هو ايه يعني الراجل ده مثلا حصل ايه هو من الكنوز دي؟ ولا حاجه. طيب ماشي، والا ما كانش اصلا كان بيدور على هذه الكنوز. بس ربنا يحفظك يعني هو يرشد الناس اللي مكان الكنوز، هو اصلا ممكن ما يكونش معاه ياكل. انا ما اعرفش ابراهيم في الطريق ان لقيت احد المؤلفين عامل كتيب صغير عن الرخى الشرعيه كله تاثير شرعي زي الفل، الا ان استوقفني حاجه واحده ان كاتب المريض بمرض كذا يحط ايده بس على موضع الضرس ويقول 1799 مره الله الله الله مثلا. فاخذت الموبايل بتاعه اتصلت بيه، السلام عليكم يا شيخ زي الحال الحمد لله. قلت له انا اشكو من الم في المفاصل، وبالفعل ده واقعي طبي عشان ما ابقاش كاذب في الكلام. قلت له واشكو من في مشكله في الجيوب الانفيه، ما تشوف لنا حل للموضوع؟ قال لي العلاج كذا كذا كذا. قال لي اسمك ايه؟ قلت له انا عبد الله. وانا عبد الله. قال لي وما اسم امك؟ قلت له ام عبد الله. واخد بالك؟ فاول ما سال اسمك واسم امك علمت بان هذا الرجل انما هو ساحر. يعني ساحر نعم. الوقت دهمنا اعزائي المشاهدين ومدني في وداني في الاربيز بيقول عندنا برامج اخرى تانية للتجهيز. اعزائي المشاهدين نكمل يعني الحديث حول هذا الرجل، يعني نكمل الحديث حول هذا الرجل الذي يعالج بالتليفون ويعرف اماكن الاثار بالتليفون. انا كان مره الشيخ عبد الرحمن اعزائي المشاهدين واحنا هنا في حلقات البرنامج حط شيلن او باريزه في الميه وقال لي قول له تعمل، انا عملت ده فعلا وانا قاعد معاه من 4 ايام. قلت له طب ادي شيلن اهو، انت بتطلع الكنوز من باطن ارض من 20 30 متر تحت، ما تطلع لي الشيلن ده دلوقتي قدامي والمهم ده الحوار طويل. يعني أذكر السادة المشاهدين الكرام يتواصلوا معنا عبر التليفونات التي هي على الشاشة دائما ترونها طوال فترة عرض البرنامج وعبر رسائل SMS. الناس والسحر اسمحوا لي في النهاية أعزائي المشاهدين أن أشكر باسمكم جميعا الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن، أيضا أشكر الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي والمعالج بالقرآن. شكرا لكما. في تغيير ولا زي ما هي ثابتة؟ شوفنا احتمال يعني. هو يعني تراجع فيه الإدارة أعزائي المشاهدين، ويعني نعلن في الحلقة القادمة إن شاء الله. وعلى ما وصل إلى مسامعي الآن، هناك حلقة يوم الأربعاء في نفس الموعد اللي هي في 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت مكة المكرمة. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.